أين يبيت قلبك؟ وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أما تنام قلبك هيبيت فيه معلق به بالآخرة، خير من موت. خير من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة، ولا ما انتش فاكر حاجة، ما انتش واخد بالك من حاجة. وأول ما تصحى منشغل بإيه؟ بالوضوء. او صل الفجر، ده خبر ابدا ما صليتش الا نادي قيام الليل، ده الفجر هيأذن. القضية مش وفاقتي وانت مناجاتي الخفية تسمع الى الله. حي على الصلاة